أتيه الشياطين وتقول لو أنت اشتغلت بطلب العلم فاتتك الدنيا، وأنت لو اشتغلت بطلب العلم ربما العلم يحتاج إلى وقت طويل، ولو اشتغلت بطلب العلم أيضا العلم يحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى فهم، وأنت ليس عندك ذكاء ولا فهم. والعلم إن اشتغلت به يحتاج إلى أعمال صالحة وأنت ضعيف. وهكذا يرى الطالب أنه إن اشتغل بطلب العلم الذي هو الشرف العظيم الذي من الله به علينا جميعا أن جعلنا طلبة علم، الشيطان يهون عليك هذا الأمر ويجعله أمرا عاديا، يجعله أمرا ثانويا، يشغلك بالدنيا والانبهار بها وبفتنتها وجمالها. والله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فطالب العلم خطر عليه وساوس الشيطان بأن يزين له الدنيا، وخطر على قلبه أيضا أن يسترسل مع وساوس الشيطان، فإن الوساوس تأتي إلى القلوب العامرة بالخير، وإذا شعرت بسواس من الشيطان فاستعذ بالله، إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا تجعل هذا العدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا عدو، لا تعتقد أنه الخاطر الذي هم بك أو الوسواس فيه خير، لا، إنما هذا يتدرج بك إلى أن تترك طلب العلم ويذكرك بأشياء قد كنت ناسيا لها، والموضوع الفلاني والشغل الفلاني والقصة الفلانية وماذا يحصل في كذا، ولو تركت أنت ربما حصل كذا، المهم يضخم عليك الأمور من أجل أن تنصرف. فأقبل على طلب العلم صادقا، فإن هذا الأمر لا يناله إلا الصادق، وأخلص لله عز وجل في طلبك للعلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص ينبغي أن تنقي قلبك من الشوائب، شوائب الرياء والسمعة والشهرة، وكي يقال طالب علم. لا، أنت تريد أن تعمل تطلب علما كي ترفع الجهل عن نفسك، ثم تبلغ دين الله عز وجل إلى من حولك من إخوانك المسلمين ومن أهل بيتك. يعني أنت تحمل رسالة الآن، والعلم أيها الإخوة لا يمكن أن تناله وأنت مشتت القلب، هذا لا يمكن. ينبغي أن تجمع الهم في طلب العلم، وأن تعتقد أن الله عز وجل سيكفيك هذه الهموم والأحزان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فسيكفيكهم الله وفي السماء رزقكم وما توعدون وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام ربنا عز وجل، فأنت لا تخاف أبدا من هذه المعوقات وهذه الوساوس، وأقبل على الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة واغتنم فرص الخير، فلقد جرب أن فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلمها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. فطالب العلم ينبغي أن يعرف قدر النعمة التي فيها وأن هذا اصطفاء من الله عز وجل أن جعلك من طلاب العلم، هذا اصطفاء واختيار. غيرك مشغول بالدنيا يركض وراءها، وغيرك أيضا ربما مشغول بالمعاصي والعياذ بالله، وثالث مشغول بأمور أخرى، وهكذا أنت اصطفاك الله كي تكون طالب علم تدرس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتركوا عنكم الوساوس والخطرات والمعوقات، واعلموا أن الله عز وجل سيكفيكم الهموم والأحزان، وسيجعل لنا جميعا من بعد عسر يسرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السؤال: هل يجوز لطلاب الدورة الدعوة وتدريس الإخوة حتى في الكتاتيب والمنازل إذا هم ضبطوا العلم في الوقت الحاضر؟ هذا سؤال سابق بأمانة. إذا ضبطت المتون والعلوم فنحن أول من سنشجعك في تعليم إخوانك. يقول: هات دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالنطق الصحيح لمقال الحروف وحركات الحروف. لا يحتاج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الاعتناء، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، ولقد أعجز النبي صلى الله عليه وسلم فصحاء قريش واللغويين منهم، وكان خير من نطق بهذه اللغة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كان ليس عن عناية وتكلف، إنما كان من البيان الذي أعطاه الله عز وجل له إعجازا لقوم. أما نحن هي عنايتنا بالنطق الصحيح، فهذا ما تستلزمه اللغة والبيان. إن من البيان لسحرا. وأيضا كي نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعتني بالنطق الصحيح، لأن الكلمة خرجت عن النطق الصحيح وهو تغير معناه، وهذا فساد للمعنى. وجزاكم الله خيرا.